الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: افتتحت لي محلا جديدا وأريد أن نعمل شيئا شكرا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأريد أن يبارك الله لي في هذا الرزق، فماذا أفعل؟ وهل هناك دعاء معين؟ الحمد لله. أما الدعاء المعين منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم في من افتتح محلا معينا يبدأ به، فلا أعلمه ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا دعا الإنسان بما يجريه الله عز وجل على لسانه من ألفاظ الدعاء فلا بأس ولا حرج عليه، لأن المتقرر في القواعد أن الأصل في الألفاظ الأدعية الحل والإباحة إلا فيما خالف الشرع. فإذا قلت: اللهم بارك لي فيه، اللهم أنزلنا منزلا مباركا، اللهم اجعله باب سعد علي وعلى أولادي، اللهم يسر لي الحلال فيه، اللهم طيب كسبي فيه، ونحو تلك الأدعية الطيبة، فهذه لا يطلب لها دليل بخصوصه، لأن باب الدعاء مفتوح إلا فيما خالف الشرع. وأما مسألة يعني الأسباب التي توجب البركة في هذا الدكان وفي بيعك وشرائك، فأقول هذا يتضمن عدة أشياء، أو يوجبه إن شاء الله عدة أشياء. الأول أن تكون صادقا في البيع والشراء، فإن الصدق بركة ومنجات ومحفظة للكسب، ابتعد عن الكذب ما استطعت إلى ذلك سبيلا. الأمر الثاني البيان، الصدق والبيان، فأن تبين للزبون جميع ما يتعلق بهذه السلعة من مزاياها ومن عيوبها، وأن تنزل نفسك منزلة الزبون، وتعامل الزبائن بما تحب أن يعاملك أصحاب المحلات به. فكما أنك تريد إذا أردت أن تشتري شيئا لا يكذب عليك ولا تخدع ولا يكتم عيب في سلعتك، فكذلك غيرك إذا جاء يشتري منك فلا بد أن يرى منك البيان. فهذان الأمران موجب للبركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فإذا لا تثمر الأموال ولا يبارك فيها إلا إذا صدق التاجر ولم يكذب وبين ولم يكتم. الأمر الثالث يا أخي مما يوجب البركة الابتعاد عن الأيمان الفاجئة، الابتعاد عن كثرة الأيمان في البيع والشراء، لا سيما إذا كانت أيمانا فاجرة كاذبة. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. والمحق يعني ذهاب البركة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان عطاء، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فإذا هذه الأمور الثلاثة هي التي توجب لك إن شاء الله البركة. واختمها بأمر الرابع وهو كثرة الصدقة من مال هذا المحل وإخراج الزكاة في سلعته إذا حال عليها الحول. فإذا أديت هذه الأمور الأربعة فأنا أضمن لك من الله عز وجل البركة من باب إحسان الظن بالله وأنه لا يخلف الميعاد. أصدق ولا تكذب، بين ولا تكتم، واحذر من كثرة الأيمان، وأدي زكاته عند حلول الحول، وأكثر من الصدقة، حينئذ ترى بعينك عظيم البركات وكثرة الخيرات التي تنهل عليك من رب الأرض والسماوات، والله أعلم.